الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعد المئة في التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس في 24 من شهر جماد الآخرة لعام 439 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأرنا مناسكنا. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم وأرنا مناسكنا بمعنى رؤية العين، أي أظهرها لأعيننا حتى نراها، وذلك قراءة عامة قراءة الحجاز والكوفة. وكان بعض من يوجه تأويل ذلك إلى هذا التأويل يسكن الراء من أرنا، غير أنه يشمها كسرة. واختلف قائل هذه المقالة وقراءة هذه القراءة في تأويل قوله مناسكنا، فقال بعضهم هي مناسك الحج ومعالمه. ذكر من قال ذلك، وأسند عن قتادة قوله وأرنا مناسكنا: فأراهما الله مناسكهما بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإفاضة من عرفات والإفاضة من جمع ورمي الجمار حتى أكمل الله الدين أو دينه. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله وأرنا مناسكنا: أرنا نسكنا وحجنا. وأسند عن أسباط عن السدي قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بنيان البيت أمره الله أن ينادي فقال: وأذن في الناس بالحج، فنادى بين أخشبي مكة: يا أيها الناس، إن الله يأمركم أن تحجوا بيته. قال: فوقرت في قلب كل مؤمن، فأجابه كل شيء سمعه من جبل أو شجر أو دابة: لبيك لبيك. فأجابوه بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. وأتاه من أتاه، فأمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتها فخرج. فلما بلغ الشجرة عند العقبة استقبله الشيطان فرده، فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، فطار فوقع على الجمرة الثانية أيضا، فصده فرماه وكبر، فطار فوقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبر. فلما رأى أنه لا يطيقه ولم يدر إبراهيم أين يذهب، فانطلق حتى أتى ذا المجاز، فلما نظر إليه فلم يعرفه جاز، فسمي ذا المجاز. ثم انطلق حتى وقع بعرفات، فلما نظر إليها عرف النعت، قال: قد عرفت، فسمي عرفات. فوقف إبراهيم بعرفات حتى إذا أمسى ازدلف إلى جمع فسميت المزدلفة، فوقف بجمع ثم أقبل حتى أتى الشيطان حتى لقيه أول مرة، فرماه بسبع حصيات سبع مرات، ثم أقام بمنى حتى فرغ من الحج وأمره. وذلك قوله وأرنا مناسكنا. وقال آخرون ممن قرأ هذه القراءة: المناسك المذابح. فكان تأويل هذه الآية على قول من قال ذلك: وأرنا كيف ننسك لك يا ربنا نسائكنا فنذبحها لك. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج عن عطاء: وأرنا مناسكنا، قال: ذبحنا. وأسند عن ابن جريج عن عطاء قال: مذابحنا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن ابن نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: وأرنا مناسكنا، قال: مذابحنا. وقرأ ذلك آخرون:

على القراءات المقبولة عندنا بكسر الراء أو بسكون الراء. والقراءة في قوله وأرنا كما قال أن بمعنى رؤية العين، أي أظهر لأعيننا أو أظهرها لأعيننا حتى نراها. وهذه كما قال قراءة عامة قراءة الحجاز والكوفة. ثم بدأ يسرد أقوال المفسرين بناء على هذه القراءة، لكنه بين خلاف من قال بهذا القول أو من ذهب إلى أن رؤية العين في معنى المناسك، هل هي مناسك الحج ومعالمه أو هي الذبائح، والقول الآخر اللي هي العبادة، طبعا هو أخره ولم يرتضيه. فأورد أنها على أن المراد بها مناسك الحج عن قتادة، وكذلك عنه مرة أخرى، وكذلك عن السدي في قصة ذكرها. من باب الفائدة، السدي إذا كان تذكرون مر علينا أنه ذكر في بعض الألفاظ اشتقاقات، هنا ذكر نفس الفكرة، قال فلما نظر إليه في صفحة 68 و500 فلم يعرفه جاز فسمي ذا المجاز. وأيضا في عرفة قال ثم انطلق حتى وقع بعرفات، فلما نظر إليها عرف النعت قال قد عرفت فسمي عرفات. كذلك في مزدلفة أيضا حتى إذا أمس ازدلف إلى جمع فسميت المزدلفة. وكل هذا مبني على ماذا؟ على فكرة الاشتقاق، وكأن أصل هذه الأسماء جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللي هي المجاز عرفات مزدلفة، ولا بعد أن يكون غيرها طبعا ما قال، لكن الفكرة فقط هنا أن السدي في أكثر من موطن يشير إلى هذه القضية. هناك طبعا غيره ممن أشار لمثلا أنما سمي العجل عجلا لأنهم عجلوا به مثلا، هذا سبق عندنا في قصة بني إسرائيل مع العجل في سورة البقرة. المعنى الآخر الذي ذكره قلنا أن بالمراد الذبائح، وهذا عن عطاء اللي هو عطاء بن أبي رباح، كذلك عن مجاهد وهما مكيان، وكذلك عن عبيد بن عمير وهو أيضا مكي. وهؤلاء قالوا إن المراد بالمناسك اللي هي المذابح أو الذبح، منه قوله ونسكي على أن من قال أيضا ذبيحتي. والذبائح هذه هي بحقيقتها تدخل في معنى القول الأول، لأنها جزء من المناسك، يعني الذبائح هذه في حقيقتها جزء من المناسك. من قرأ وأرنا بسكون الراء قال أن المراد علمنا ودلنا، فجعلها من التعليم وجعلها من رؤية القلب. وهؤلاء نظروا بقول حطاحة بن يعفر أريني جوادا مات هزلا لعلني، هذه في رواية، وفي رواية لأنني اللي بين يدينا الآن أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، ولا ما أدري لأنني هكذا كيف تكون، لكن اللي أذكر لعلني، طبعا لم أراجع البيت في يعني تحقيقه، لكن الذي يذكره لعلني، يعني كأنه يقول أخبريني أو أعلميني عن جواد مات هزلا، يعني مات من الهزال بسبب بذله. لعلني أرى ما ترين مما تقولين في أن أو تأمرين به من البخل، قال أو بخيلا مخلدا، يعني هل نفع البخل من كنز ماله فلم يموت، يعني في النهاية كانوا يقول الكل منتهي ولن يموت بخيل من هزل. هل هي هزل أو هزل؟ هي هزلا. اللي يعرف أنها هزلا بس ما أعرف هي مضبوطة هزلا هنا، ممكن. طيب من قال بهذا ذكره أيضا عن عطاء، وهذا يكون عندنا عن عطاء قولين، أو الأول ما أورده عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال مذابحنا أرنا، هنا قال أخرجها لنا، لكنه هناك كان يفسر المناسك وهنا يفسر معنى أرنا، كانه قال أعلمنا يعني ذبائحنا، هو يفسر أرنا هنا أو أرنا بالسكون. وردها أيضا عن علي بن أبي طالب. طبعا الطبري يرى أن أرنا وأرنا واحد وأنها من رؤية إيش؟ العين، مع أنه قال لا فرق بين من قال أنه لا معنى لفرق من فرق بين رؤية العين في ذلك وبين رؤية إيش؟ القلب، يعني كأنه يرى أن بينهما إيش؟ تلازم. يعني مثلا قال أرنا مناسكنا يعني جعلنا نراها بأبصارنا، ففي النهاية ستكون من يعني يدخل فيها معنى الإخبار، وإذا قال أخبرنا عنها فإنهم سيرونها، فكأنه لم يرى بينهما إيش؟ ذلك الفرق إيش؟ المعتبر، كأنه لم يرى بينهما ذلك الفرق المعتبر، لأنه إن رأى بعينه فقد علم، وإن أعلمه فسيرى بعينه هذه الأماكن. طبعا الطبري في المنسك، طبعا هذا في أرنا، في المنسك وقال وأما المناسك فإنه جمع منسك، وهو الموضع الذي ينسك لله فيه ويتقرب إليه فيه، يعني جعله مكان إيش؟ النسك. وأرنا مناسكنا كأنها إشارة إلى أنها أماكن النسك. وقال إما بذبح ذبيحة له، هذا اللي يدخل فيها معنى النسك أن الذبيحة، وإما بصلاة أو طواف أو سعي أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. ولذلك قيل لمشاعر الحج مناسكه، لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليه، يعني كأنه جعل الآن أرنا مناسكنا أي أماكن الأماكن التي يتعبد فيها في الحج، يعني أماكن الحج بناء على ستكون عرفة ومزدلفة ومنى والمذابح التي تكون فيها أين يذبح، كلها ستدخل في قوله وأرنا مناسكنا. وجعل معنى المناسك هي الاعتياد على الشيء، يعني العود إليه، ولذا قال وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه، هذا معنى إيش؟ المنسك. وهذا الكلام أصله عند الفراء، لكنه أورده عند قوله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا، يعني معنى فسر المنسك بهذا المعنى في قول كل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، وأورده عنه الأزهري في معاني القرآن القراءة معجرة. وهنا الآن قال سميت مناسك مناسك لأنها تعتاد ويتردد إليها بالحج والعمرة وبالأعمال. وقد قيل وهنا أخره وهو القول الثالث في معنى المناسك، فتأخيره له وحكاية بالصيغة تضعيف. قال وقد قيل إن النسك إن معنى النسك عبادة الله، وإن الناسك إنما سمي ناسكا بعبادته، فتأول قائل وهذه مقالة وأرنا مناسكنا وعلمنا عبادتك كيف نعبدك كيف نعبدك وأين نعبدك إلى آخر ما ذكر، فجعل المناسك معنى إيش؟ أماكن أو العبادة نفسها، يعني أرنا مناسكنا يعني علمنا عبادتك، وهذا ضعفه. طيب في كلام أنا ذكرته نقلته، لكن في أيضا ورقة يبدو أنها أيضا سقطت في المنسك، هذه صالحة للدراسة من جهة التأصيل اللغوي، يعني ما هو أصلها اللغوي. الفرة كما قلت لكم قال وقوله منسكا ومنسكا قد قرئ بهما جميعا، والمنسك لأهل الحجاز والمنسك لبني أسد، والمنسك في كلام العرب الموضع الذي تعتاده وتألفه، يقال إن لفلان منسكا يعتاده في خير كان أو غيره، والمناسك بذلك سميت والله أعلم لترداد الناس عليها بالحج والعمرة. هذا كلام الفراء ونفس الكلام الذي اعتمده الطبري رحمه الله تعالى. الأزهري نقل قال أبو إسحاق قرئ لكل أمة جعلنا منسكا ومنسكا، وقال والمنسك في هذا الموضع يدل على معنى النحر، كانه قال جعلني كل أمة أن تتقرب بأن تذبح لله ذبائح. يعني الآن لاحظوا الآن في خلاف الآن في الأصل هذا. قال وقال بعضهم المنسك الموضع الذي تذبح فيه، فمن قال منسك فمعناه مكان نسك مثل مجلس مكان جلوس، ومن قال منسك فمعناه المصدر نحو النسك والنسوك. شمر قال النظر نسك الرجل إلى طريقة جميلة أي داوم عليها وإن سكون البيت يأتونه. وقال الفراء المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده، ويقال إن لفلان منسكا يعتاده في خير كان أو غيره، وبه سميت مناسك. وهذا في تهذيب اللغة. طبعا كان عندي نقل في القراءات توجيه قراءات، لكن يبدو أن الورقة يعني سقطت، ما رأيتها موجودة في الأوراق. ماشي. ابن فارس في المجمل قال المنسك الموضع تذبح فيه الذبائح والنسائك، يعني جعله مكان الذبح. لكنه في المقاييس ماذا قال؟ قال نسك النون والسين والكاف أصل صحيح يدل على عبادة وتقرب إلى الله تعالى، اللي ضعفه من الطبري. قال ورجل ناسك، والذبيحة التي تتقرب بها إلى الله نسيكة، والمنسك الموضع يذبح فيه النسائك، ولا يكون ذلك إلا في القربان. يعني مثلا الذبيحة العادية تذبح البيت ما قال عنها إيش نسيكة، وإنما لما يتقرب فيه. أي نعم، لأنه مرتبط بالعبادة. قال وزعم ناس أن المنسك المكان يألفه وفيه نظر. هذا اللي رادها بليمن الطبري والفراء، إلا على أنه أصل نزك لأنه لن يرد على هذه. لاحظوا الآن عندهم خلاف في الأصل، يعني في أصل لفظة من أين جاء، هل هو من العبادة أو من مكان النسك اللي مكان الذبيحة أو من المكان اللي مناسك الحج. وسنأتي إن شاء الله إلى تحليل هذه الأقوال كلها إن شاء الله. الزبيدي في تاج العروس، طبعا نقل طويل لكن لا بأس بذكره لأهميته، قال النسك مثلثة وبضمتين العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى. ومنه قال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وقيل لثعلب هل يسمى الصوم نسكا؟ فقال كل حق لله تعالى يسمى نسكا. وقد نسك لله تعالى كنصر وكرم الضم عن اللحيان، وتنسك أي تعبد نسكا مثلثة وبضمتين، ونسكة بالفتح، ومنسكا كمقعد، ونساكة ككرامة، وهو مصدر النسك بالضم وهو مجاز. وأصل النسك بالضم وبضمتين وكسفينة الذبيحة، يعني جعل أصل النسك الآن هو جعل الذبيحة الآن. قال أو النسك بالفتح الدم هكذا يقتضي إطلاقه، والصواب أو النسك بضمتين الدم. ومنه قولهم من فعل كذا وكذا فعليه نسك أي دم يهريقه بمكة. والنسيكة كسفينة الذبح بالكسر والجمع نسك ونسائك. والمنسك كمجلس ومقعد شرعة النسك، وقرئ بهما قوله تعالى جعلنا منسكا هم ناسكوا، قرأ الكوفيون غير عاصم منسكا بكسر السين والباقون بفتحها، وقوله تعالى وأرنا مناسكنا أي عرفنا متعبداتنا. وقال الفراء أصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي تعتاده، ويقال إن لفلان منسكا يعتاده في الخير كان أو غيره. ثم سميت أمور الحج مناسك قال ذو الرمة، ثم أورد بيت ورب القلاص الخوص تدمى أنوفها بنخلة والساعين حول المناسك. وقيل المنسك كمقعد نفس النسك، وكمجلس موضع تذبح فيه النسيكة، إلى آخر ما ذكروا في هذا. على العموم أن تلاحظون الآن أن مادة نسك هذه لا تخرج عن ثلاثة أصول، ترجع إليها، إما أن يكون يراد بها العبادة، وما أن يراد بها عبادة أخص وهي مناسك الحج، وإما أن يراد بها أيضا أخص منها وهي الذبيحة، ولا لا؟ لأن صار عندنا كم الآن، يعني إما أن تكون الذبيحة وهذه خاصة يعني خاصة، أو أن يراد بها مناسك الحج وهي أعم من الذبيحة لكنها أخص مما بعدها، أو يراد بها العبادة فتكون هي الأعم والأشمل. نعم. النسيكة بمعنى الذهب والفضة. نعم. صحيح. في النسيكة وتكون مأخوذة من نسيكة الذهب، يعني خلص نفسه لعبادة الله كما تخلص نسيكة الذهب والفضة من الشوائب. هذا يكون الأصل ولا المجاز؟ هذا الأصل. أنا طبعا جئت بهذه النقول، طبعا لم أحرر لم أزد تحريرا، لكن جئت بها كنموذج للفظة تحتاج إلى إضافة تحرير. يعني نعم سلمان. بالنسبة للمعاني مشهور أن أصل أو يعني غالب أن يكون أصل المعنى هو الأعم للأخص إذا اختلف في المعاني، والمعنى الذي ذكره البراء واللي ذكره والذي ذكره ابن فارس هما أعم المعاني، أما أن تقول عبادة وأما أن نقول عادة، والعادة أعم من العبادة. فلعل في أول الأمر عودنا إلى هذا إلى هذين المعنيين، يعني بداية خطوة جيدة للدخول إلى هذا النقاط. نعم. فإذا عدنا بها إلى العبادة أو العادة، اخترنا أحد هذين المعنيين، نخرج بعد ذلك إلى ما بعدها. أولا هم اختلفوا في الأصل ثم ذكروا معاني التصريفات واشتقاقات. نعم. بناء على ذلك قال اللي قال المنسك على أنه اسم المكان من الثلاثي نسك على مفعل، والذي جعل المنسك بمعنى آخر. نعم. ما جعله مثل الذين قالوا أن العرب فر، قال لا، قال الحجاز يقول منسك وبنو أسد، أو عفوا الحجاز منسك وبنو أسد يقول منسك، وبنو أسد قياس الحجاز على حرب آخر، مثل الذين قلبوا المسجد قالوا في مسجد مسجد واشتهروا في الثاني. نعم. فالآن إذا قلنا أن أصل المعنى هو العادة، اخترنا العادة، إذا قلنا أن أصل المعنى هو العادة، نجعل العبادة نوعا من منها نوعا من. نعم. ثم يكون نوع من العبادة مخصص النسك الذي هو الذئب النسيكة، وطبعا هذا يحدده السياق. نعم. يكون فيه نوع اشتراك أو بعض اشتراك، وإذا قلنا أنه العبادة فيكون الذبح ومناسك الحج مخصصا يخصصه السياق أو نعم، فيكون معنى في الآية هنا على ما اختاره الطبري أنها مناسك الحج رحمه الله، لكن ليس هذا هو الأصل فيه. طبعا هو لما قال الأصل العادة خرج تخريجه طيبا وبنى عليه، لا لكنه نعم هو تخريجه في الأصل طيب، لكن النقطة أننا نستطيع الخروج من المشكلة هذه بتحرير المعنى بهكذا تحرير، يعني نعرف ما هو الأصل فيه ثم نلجأ ونزلق إلى أن المعاني الباقية توابع، لأنه هو جعل طبعا جعل الحج والعمرة تابع للاعتياد، قال ولذلك سميت مناسك لأن تعتاد ويتردد إليها بالحج والعمرة. أنا ما أدري، لكن يبدو يظهر من كلامي هنا أنه لا يرى أن النسك عباد، فلا يرى أن يقال مثلا لعابد هذا متنس وهو في غير الحج والعمرة، لو عرف عن ما أدري، هذه ما نستطيع نفيها، لكن هو في هذا الموطن أو في هذا السياق الآن هو لا يرى أن قول إبراهيم وأرنا مناسكنا أرنا عبادتنا بس، هذا اللي صدق نلزم به الآن. يتحدث عن مكة، نعم، وهذا كنت أريد أن أقوله، إنه مرتبط بالحج، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ارتبط بالحج ارتباطا ظاهرا، فكون يقول أرنا مناسكنا في هذا الموطن، في واضح أن المراد اللي الحج. لكن لماذا أنكر الطبري؟ ماذا قال في لا ذكر الخلاف طبعا، لا هو هنا قال إنه وأما المناسك في صفحة 70 قال وأما المناسك فإنه جمع منسك وهو الموضع الذي ينسك لله فيه وتقرب إليه فيه مما يرضيه من عمل صالح إما بذبح ذبيحة إلى آخره. إن قال هنا ولذلك قيل مشاعر الحج مناسكه لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليه، يعني جمع بين معنى مناسك الحج وبين الاعتياد، يعني ربط بينهما معا. إيه؟ إلى العبادة، نعم. ثم حددت مناسك الحج بالذات بسياقات، نعم، بالذات في المواضع التي يدل عليها، نعم نعم، وضعف قول القائلين بأنها عبادة هذا الموضوع لا في عموم، نعم، هذا اللي يظهر. طيب لكن لماذا اعترض؟ أنا ما وقفت، يعني صاحب المقاييس اعترض على معنى العادة الاعتياد هذه. طبعا في المجمل ذكر فقط قال ويقال المنسك المكان الذي تألفه فقط، لكنه في المقاييس قال وفيه نظر ولم يبين، يعني ما علل ما هو وجه النظر، يعني لم يعلل وجه النظر. كما تلاحظون ما وجدت أحد اعترض على هذا المعنى يعني غير ابن فارس. لكن على العموم أنا ذكرت هذا كله لكي فقط أشير إلى أنه في بعض الألفاظ في القرآن، يعني مهما واحد بحث وقرأ وكذا إن لا زالت تكون مجال ليش للبحث أو على الأقل للتدريب. يعني لو كنت تريد أن تأخذ تدريبا أو تتدرب مع الطلاب أو تدرب الطلاب على تحليل اللفظ من جهة اللغة وكيف يحمل في السياق، يعني كيف يحمل في السياق، لأن قلنا وأرنا مناسكنا أي الأماكن التي نألفها ونعتادها، لكن ليس مطلق مكان يألف ويعتاد، وإنما الأماكن تألف ويعتادها مما يتعلق بالحج، يعني مرتبط بالحج. فما معنى ذلك؟ أنه الآن إن سواء قلنا مطلق العبادة أو قلنا الذبائح أنه المناسكنا ذبائحنا أو قلنا الأماكن التي نتعبد فيها، في كلها في الحقيقة مرتبطة بيش بمكة وما يتعلق بها من قضية الحج والعمرة. فإذا لفظة المناسك في النهاية تدور حول ما يتعلق بالحج والعمرة، تدور حول ما يتعلق بالحج والعمرة. هذا يمكن نخلص من هذه الأقاويل التي ذكرها الإمام الطبري. ومثل ما ذكر في أرنا سواء قلنا بصرنا بها أو اجعلنا نبصرها ونراها بعيوننا، فهما بينهما إيش تلازم في هذا. هذا طبعا ما عندي في هذه، وننتقل الآن إلى ما ذكره بعد ذلك في قوله وأما الذي في أول الآية فقولهم، طبعا لما قال وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما ربهما لأنفسهما، لأنهم قالوا أرنا فهذا لهما أولا، وإنما ذلك منهما مسألة ربهما لأنفسهما وذريتهما المسلمة. وإنما قلنا آسف قال فلما ضم ذريتهم المسلمة إلى أنفسهما صارا كالمخبرين عن أنفسهما بذلك. وإنما قلنا إن ذلك كذلك لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل في أول الآية، وتأخره بعد في الآية الأخرى. يعني كان يقول هذا الكلام الذي فيه وأرنا مناسكنا قبله دعاء لذرية وبعده دعاء لذرية. فأيضا هذا الذي في الوسط مع أنه نسب الأمر إليهما أو نسباهما الأمر لهما إلا أنه يراد بماذا؟ الذرية. طيب إذن عنده الآن هذه الدلالة، هذا كان دلالة ظنية، يعني أرنا من ممكن يكون عما ثم خصا ثم عما، ما يمنع، يعني العقل لا يمنع أن يكون بدأ بالعموم ثم خصا ثم رجع إلى العموم. لكن هو قال لما قال طبعا أورد الآيات ما قبل وما بعد، قال في الاستدلال الثاني وقد ذكر أنها في قراءة ابن مسعود وأرهم مناسكهم، هذه نص، يعني هو الآن إذا استدل بأن قوله وأرنا مناسكنا يعني أرنا وذرياتنا مناسكنا بدليلين. الدليل الأول السياق القبلي والبعدي، يعني السباق واللحاق. الدليل الثاني قراءة المسعود وأرهم مناسكهم. وهنا تلاحظون الآن هو اعتمد على ماذا؟ على قراءة ابن مسعود، اعتمد على قراءة ابن مسعود. سبقا ذكرت لكم أن التعامل مع القراءة الشاذة ليس وجهه واحدا، بل هي القراءة تعتبر بالنسبة لهم قرينة، يعملها العالم في مكان وقد لا يعملها في مكان آخر، وليست يعني حجة أو دليل قطعي، لا، وإنما هي تدخل في باب القرائن. طيب لماذا احنا جعلناها باب القرائن؟ طريقة العلماء في تعاطيهم مع القراءات الشاذة تدل على هذا، يعني طريقة العلماء في تعاطيهم مع القراءات الشاذة تدل على أنهم يعتبرون القراءات قرائن وليست إيش حجة قطعية. وهذا طبعا موضوع يطول. طبعا قال وذكر هو أخذه من كتاب الفراء، فقد نقل الفراء عن ابن مسعود هذا في الجزء الأول صفحة 31. نعم نعم. طبعا نعم نعم هذا صحيح أن الناء الدالة على الجمع أدخلت أيضا إيش الذرية. نعم الشيخ عبد الرحمن في شيء؟ بس المعنى ذكره الأخ على نسك اللي هو النسيكة أو السبيكة، يعني إذا كان الأصل يعود على التخليص فهو المعنى الأشمل، هو الأصل الأول يمكن يقال عنه. نعم هو يعني الخامة الأولى، خلينا المعنى هو الأشمل للجميع اللي هو يتضمن تخليص الشيء، وهذا قد يشمل المعاني كلها، تخليص العبادة لله عز وجل في المكان اللي هي المناسك. لكن هل تصلح الآن لو أنت أردت تنزل معنى خلصنا يعني أرنا مناسكنا؟ يعني لا هو المعنى الأصلي قصدي أنه يلتئم فيه جميع المعاني، أنه هناك وجود أن التخليص من الشرك بالإخلاص لله عز وجل. ماشي لا نختلف، أنا قلت لكم قبل قليل أن اللفظة إحنا نعالجها الآن لغويا، قبل قليل إحنا نقرأ كلامها اللغة نعالجها لغويا. نعم. إحنا كلامنا بعد ما نختلط ننتهي منها لغويا، كيف ننزلها على الآية وكيف نربطها نربط المعنى الذي ذكرناه في الآية مع الأصل اللغوي الأول هو اللي أنت الآن تتكلم عنه. إذا قلنا بأن أصل مادة نسك خلص ومنه اللي هي قلت إيش الذهب والفضة نسيكة الذهب، معنى ما قلتنا سبيكة ولا لا، هناك معنى غسل أو طهر ممكن، يعني فيها شوية بعد، لكن هي على العموم كما قلت لكم فقط اللي أنا يعني أردته فقط هي هذه الفكرة، ولا نستطيع أن نجزم بشيء فيها الآن. نعم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أما التوبة فأصلها الأوبة، الأوبة من مكروه إلى محبوب، فتوبة العبد إلى ربه أوبته مما يكرهه الله منه بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على ترك العود فيه، وتوبة الرب على عبده عوده عليه بالعفو له عن جرمه والصفح له عن عقوبة ذنبه مغفرة منه له وتفضلا عليه. فإن قال لنا قائل وهل كانت لهما ذنوب فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة؟ قيل إنه لا أحد من خلق الله إلا وله من العمل فيما بينه وبين ربه ما يجب عليه الإنابة منه والتوبة، فجائز أن يكون ما كان من قيلهما ما قالا من ذلك. إنما خص به الحال التي كانا عليها من رفع قواعد البيت، لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيهما دعاءهما، وليجعل ما فعلا من ذلك سنة يقتدى بها بعدهما، وتتخذ الناس تلك البقعة بعدهما موضعة نصر من الذنوب إلى الله. وجائز أن يكون عنيا بقولهما وتب علينا وتب على الظلمة من أولادنا وذريتنا الذين أعلمتنا أمرهم من ظلمهم وشركهم حتى ينيبوا إلى طاعتك، فيكون ظاهر الكلام على الدعاء لأنفسهما والمعني به ذريتهما، كما يقال أكرمني فلان في ولدي وأهلي وبرني فلان إذا بر ولده. وأما قوله إنك أنت التواب الرحيم، فإنه يعني به إنك أنت العائد على عبادك بالفضل والمتفضل عليهم بالعفو والغفران الرحيم بهم، المستنقذ من تشاء منهم برحمتك من هلكته، المنجي من تريد نجاته منهم برأفتك من سخطك. نعم، طبعا في قول إنك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، كما ذكر هو نفس أصل التوبة أن معنى الأوبة من مكروه إلى محبوب، يعني كأنه تاب، كأنه كان في مكروه فرجع إلى شيء محبوب. طبعا هذا الأخذ هو أخذ شرعي، وهل يلزم أن يكون هذا هو الأخذ اللغوي؟ يعني المأخذ اللغوي من تاب، تاب فلان بمعنى رجع عن الشيء، لكن هل كانت من معاني العرب قبل نزول القرآن أن التوبة بهذا المعنى؟ على العموم هي يحتاج، لكن على العموم أن مادة تاب وآب يعني متقاربة، يعني تاب وآب متقاربة بمعنى الرجوع من شيء إلى شيء أو الرجوع عن شيء. طبعا توبة العبد كما ذكر اللي هو الإقلاع عن ما يكرهه الله إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وتوبة الرب على العبد عوده عليه بماذا؟ بالعفو والمغفرة. فإذن هذا معنى توبة العبد وتوبة الرب، لأن الله سبحانه وتعالى يسمى إيش؟ التواب، لقد تاب الله على. نعم، فعندنا الآن هنا بعد ذلك قال فإن قال لنا قائل، وهذا سؤال طبعا لاحظوا قوله فإن قال لنا قائل، في الغالب أنه يخرج عن إطار المعاني يبدأ يتكلم في مسألة علمية في الغالب. هنا قال أنه إذا كانت التوبة بهذا المعنى هل هم كانوا أصحاب ذنوب فاحتاجوا أن يتوبوا منها؟ ذكر طبعا ما في أحد يخلو من تقصير، لا أحد يخلو من تقصير البتة. طيب، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تابوا من أشياء وقعت عندهم، والله سبحانه وتعالى غفر لهم ما وقع منهم في ذلك، ولهذا هو قال إنه ما في أحد من خلق الله إلا وله من العمل فيما بينه وبين ربه ما يجب عليه الإنابة منه والتوبة، فجائز أن يكون ما كان من قبلهما مما قال في ذلك، يعني جائز وهذا محتمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه إيش؟ كان توابا، وهذا طلب منه التسبيح والاستغفار. طيب بعدها قال المعنى الآخر، طبعا هذا المعنى الأول لأنه محتمل يكون أشياء وأتاب الله عليهم. المعنى الآخر معنى مجازي بعيد، وأنهم قالوا تب علينا أي تب على ذرياتنا، وهذا المعنى بعيد وإن كان ذكره احتمالا، لأنه ليس عنده هنا تفسير للسلف يبين له المراد، ففتح باب الاحتمال، يعني فتح باب الاحتمال في هذا. فهنا لما قال تبع للظلم من أولادنا رجع إلى السياق، إنه قال إنه في السياق ورد إن في بعض الذرية سيكون إيش؟ سيكون ظالما، فكأنهما دعيا للظالم من الذرية أن يتوب الله عليه، ودعاؤهم للظالم من الذرية أن يتوب الله عليه في معنى أن يقدر له ماذا؟ يقدر له التوبة فيتوب الله عليه، لا أن يتوب الله عليه وهو قد إيش؟ وقع في الظلم. هذا مراده والله أعلم. طبعا ما ذكره من التنظير بالكلام المعتاد أن مثلا نقول الله يا أخي الله فلان أكرمني أيما إكرام، ولم يكرمني مباشرة، وإنما يكون أكرم أهلي، أكرم ولدي، أو أكرم أيضا أبوي، فأقول الله فلان أكرمني أيما إكرام، فنسبت الإكرام منه إلي مباشرة وهو لم يقع علي مباشرة. فكان أراد أن يقول بنفس القول أنهما طلب التوبة لهما وليس مرادهما إلا الذرية، وليس مرادهما إلا الذرية، لكن هذا المعنى كما تلاحظون مجاز فيه شيء من البعد. وما دام عندنا يعني ما دام عندنا معنى ظاهر، وهذا المعنى الظاهر لا إشكال فيه، فلا يترك هذا المعنى الظاهر إلى هذا المعنى الباطن الذي لا يعرف إلا بمقاييس بعيدة جدا جدا. ولكن هو رحمه الله تعالى هكذا ذكره. طيب إيه نعم أنا قلنا هذا أنه هو عاد إلى ما سبق، لكن هل هذا المعنى متصور ظاهرا؟ بعيد، يعني هو اعتل لنفسه باللي ذكرت أنت. طيب قوله نعم لا طبعا احنا ردناه الآن، لكن هو الآن المعنى الذي ذكره، المعنى الذي ذكره محتمل وغير محتمل؟ لا لغة محتمل وغير محتمل لغة؟ لا ما أعلم. لا يو محتمل يا أخي، لغة محتمل، هو لغة محتمل أن يقول توب علينا ويريد على ذرياتها، وهذا متوارد عند العلماء فهو محتمل. لكن هل هذا السياق الآن يراد به هذا المعنى أو يراد به المعنى الظاهر؟ الأقرب أن يراد به المعنى الظاهر، هو الذي قدمه في الخطاب، لكنه هو الآن يتكلم عن الجوازات، لأنه قال هنا فإن قال لنا قائل قيل لأنه لا أحد، تمام. ولما جاء عند المعنى الثاني ماذا قال العبارة؟ لا قبلها وهو جائز، وأنت تعلم سابقا قلنا التجويز عنده يجعل الأمر إيش؟ على السواء، محتمل هذا ومحتمل هذا، لا يستطيع أن يجزم جزما، وإن كان هو قدم الأول اللي هو المعنى الظاهر، يعني المعنى الظاهر. فعلى العموم احنا الآن احنا في مثل هذا المقام نتكلم الآن عن الإمام، وهو كتب هذا وهو عنده مستوعب هذه الفكرة، ومستوعب هو أنه يرد على بعضهم أنه يذهب إلى الباطن ويترك الظاهر، لكنه في هذا الموطن ما كأنه رأى بينهما إيش؟ إشكال أو فرق، أو أنه يبنى عليها مسألة علمية باطلة أو شيء من هذا، يعني لا يبنى عليها مسألة علمية باطلة. أنهم كانوا قال أنهما لما رأي أن من ذريتهم من يكون ظالما فتقدم بين يدي الله بالدعاء في هذا الموطن أو في هذا المكان أو في هذا الزمان الذي يعتبر زمانا شريفا، لعل الله يتقبل منهما لذريتهم. فأنا ما أرى فيه إشكال، لكن لا شك أن الأول هو المقدم. لا إذا كان بالكفر فلا، لكن الظلم درجات، يعني ويدعو لأهل الإسلام الذين يقعون في الظلم، لا يدعو للكفار منهم، لا يعني لا يفهم منه أنه يقول توب على الكفار إلا إذا كان دعاء لهم على أن إيش يعني ينخلعوا من هذا الكفر، هذا قضية أخرى. ولا يمتنع أن يدخلوا بالأول تبع يكون الدعاء بالأول بناء على أن علينا أن نتكلم داخل فيها الداعي والبرية إيه بناء على قول أرنا مناسكنا كلها وتب علينا إيه نعم اتساقا مع السياق نعم فلا يكون القول الأخير هذا مردودا لأنه مخصص بغير وجه هذا هو وهم داخلين في الأول يقينا لأن بناء على قول أرنا يعني وذريات أنه حتى في الأول لما تكلمنا قال لما قال وخرج الكلام من قول إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما ربهما لأنفسهما وإنما ذلك منهما مسألة ربهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين. هذا نفسه الكلام يحمل على نفس إيش هذا الموضوع لأنه إذا كان دعاء لهما فمعهما إيش الذرية والله أعلم. نعم. طيب قولوا إنك أنت التواب الرحيم قال فإنه يعني إنك أنت العائد على عبادك بالفضل والمتفضل عليهم بالعفو والغفران، فهذا معنى إيش التواب اللي سبق أن قلنا أن الطبري رحمه الله كان يعالج معاني الأسماء ويذكر معاني الأسماء عنده، ممكن نقول من معاني التواب عنده وهذا المعنى هو العائد عليه على عباده بالفضل والمتفضل عليهم بالعفو والغفران. قال الرحيم بهم المستنقذ من تشاء منهم برحمتك من هلكته، المنجي من تريد نجاته منهم برأفتك من سخطك. كان أيضا من معاني الرحيم لكنه جعلها مرتبطة بإيش بالسياق، يعني الأثر اللي هو أو متعلق الرحيم هو أخذه من ماذا من السياق هنا، يعني أخذه من السياق. نعم شيخ عبد الرحمن. بس شيخنا يعني أنا لا أرى أن هناك بعد في القول الثاني. نعم. هو وأرنا وتب علينا أن ظلمت الأولاد، لأنه هو يعني لو لاحظنا السياق لما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا، فيعني هي متسقة مع السياق. يعني تب علينا نحن والذرية. نعم، لكن إحنا قد ينشأ الاستشكال إذا قلنا إنه يعني إذا قلنا إنه سبب القول الثاني أنه ألا يكونا مذنبين، يعني بمعنى إنه إذا قلنا إنه حتى نحن نتحرز من أنهما عندما هو ذنوب فنقول القول الثاني، يعني لا أظن أن الإمام قال وتب علينا وجائز أن يكون عناية بقولهم وتب على الظلمة من أولادنا جوابا على الاستشكال أن لهما ذنوب أو لا، إنما هو على احتمال قوله علينا أن يكون من المشمول فيه وليس احترازا من أن يقال أن إبراهيم هل لهم ما ذنوب أم لا. ماشي ما بإشكال، فعلى ذلك يعني لا أرى أنه فيها بعدا لأن هي متسقة مع السياق عندما قال يعني ذكر أو ذريته وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إيه هنا ما. شوف الآن هنا ما قال ربنا وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا، ما قال هذا لما جاب الصراحة هنا قال ربنا وبعث فيهم، لأن هذا الآن لا يشمل إبراهيم وإسماعيل، يعني يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إلى آخره، هذا ما يشمل إبراهيم وإسماعيل وإنما هو للذرية فقط. إيه لأنه لا يتحقق أن يكون فيهم رسول. طيب هما رسل. نعم لا يقول وبعث فينا رسولا مثلا. جميل، أنا لا فاهم هذا الآن صيغة الخطاب الأول أنه كان يدعوان الأصل لأنفسهم أصالة. نعم. ربنا لما جاء عند تب علينا جاء بعد ذكر الذرية. نعم. في احتمال دخول الذرية معهما واقع، لكن تخصيص أن المراد تبع للذرية دوننا هذا هو الإشكال هنا. لكن لا يستلزم القول الثاني أن تبع للذرية دوننا. أجل بلى، هذا معنى كلامه. شوف شيخ عبد الرحمن أي نعم قال وجائز ها أي نعم على الظلمة من أولادنا. الظلمة هذه فيها تخصيص إيه؟ نعم. قال تب على الظلمة من أولادنا وذرياتنا. نعم. الذين أعلمتنا أمرهم من ظلم مشركهم. يعني فكأنه التخصيص هذا التخصيص فقط هو الإشكال. نعم. هو الإشكال. وهذا باطن لأنه لا يفهم مباشرة من قوله تب علينا تب على الذرية. وإذا كان تذكر نهجينا في بعض الآيات واعترضنا مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل أن كنا نعترض على بعض الفهوم أن الآية لا تدل عليها بظاهرها، مع أن القول الأول يشمل الأبوين والذرية مثل ما ذكر هو نفسه قبل في توجيه الدعاء. ولو كان اضطرد ووجه الدعاء مثل ما وجهه في الأول لجاز ومشى، لكن أنا ما أعرف إيش سبب إرادة لهذا القول الثاني في هذا الموطن. هل هناك مجاء أن يقال أنه رد على قوم فيما ما أعرف عصمة الأنبياء مثلا؟ ما أظن. لا ولا يرى هذا، ما عنده إشكال في هذا. ما عنده إشكال في هذا. ثم رد على هذا وقال وذكر المحتمل الجائز هذا الذي جوزه. ثم هو يقين فيه إشكالية علمية عنده، هذا واضح. السؤال هو السؤال جاي على إشكالية علمية. نعم. ممكن. والله أنا قاعد أفكر أني تمنيت لو أني رجعت لكتاب الطوسي التبيان اللي قلت لكم. ها؟ إيش قال؟ ممكن أيضا هذا ممكن يرجع، قد يكون وليس طبعا دائما، لكن نقول احتمال، يعني احتمال ولا يبعد هنا، لأنه بعض يعني بعض من يزعم أن الأنبياء لا يقع منهم ذنب البتة بيضطر أن يتأول مثل هذا الأمر، بيضطر أن يتأوله، فاحتمال أن يكون بعضهم تأول هذا فهو يقول من باب التجويز جائز، لكن الأول الذي ذكره ونصره هو المقدم. يعني كان قصدي من ذلك عشان ذا كلام أنه الآن قد يكون بعض المتأولين تأول الآية وتب علينا، قال تب على ذرياتنا فقط، فالطبري لما جاء يفسر قال المعنى تب علينا أي أنه دعاء لأنفسهما، ولا شك أن تدخل مع ذرية، وجائز أيضا هذا المعنى الآخر، لكنه ليس هو إيش المراد الأولي، يعني من باب التجويز. وهذا احتمال كما قلنا أنه قد يكون أحد قال بالقول هذاك واقتصر عليه فأراد أن يرده، لكن أيضا مع رد يقول له مع هذا الرد إلا أنه باقي في مجال إيش الاحتمال. نعم. صلى الله عليكم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي الدعوة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وأسند عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد الكلاعي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. وأسند عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإنما آدم لمجندل في طينته وإن آدم لمنجدل في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشرة عيسى قومه وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي. وأسند عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قالا جميعا عن سعيد بن سويد عن عبد الله بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية عن النبي بنحوه. وأسند عن عرباض بن سارية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه. ومثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وأسند عن قتادة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ففعل الله ذلك فبعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وأسند عن أسباط عن السدي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأسند عن الربيع قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجبت لك وهو في آخر الزمان. ويعني تعالى ذكره بقوله يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه. نعم. طبعا قوله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم هذا تتمة الدعوة. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. مثل ما ذكر أنها كما قال أنها لنبينا خاصة. هذه ممكن تكون من الآيات الخاصة والخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك آيات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تستحق الدراسة مستقلة. يعني الآيات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تجمع وتدرس. هنا قال أنه قال إن وهي الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤية طبعا أمي. لكن أورد في خبر آخر أنه قال وإن آدم لمنجدل في طينته. لمنجدل في طينته يعني أنه كان يقول أن الله قد كتب أني نبي منذ ذلك الزمن قبل ذلك الزمن قبل ذلك الزمن. طيب فما قيمة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا توفيق من الله لإبراهيم في أن يدعو بما سيكون. توفيق من الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أن يدعو بما سيكون مما هو خير لهذه الأمة. مما هو خير لهذه الأمة. طيب وهذا طبعا يدخل في باب القدر والقدر يكون طويل الكلام فيه. لكن هو لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم وقال له اكتب كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا كل هذا الأمر وصل موجود في اللوح. فإذا هذا يكون من باب التوفيق والهداية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل في أن يدعو الله بما قدره الله وأحبه لهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دعوة أبي إبراهيم واضحة هنا وبشرى عيسى وبشارة عيسى اللي هو مبشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اسمه أحمد. ورؤيا أمه معروفة كما هي في السيرة أنها يعني كانت رأت نورا يخرج يعني منها وأنه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال بنحو وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة أهل التأويل. طبعا في بعض في نسخة في في في في في المطبوعة قالوا جماعة من أهل التأويل ولكن الأصل هو ما في المخطوط قال جماعة أهل التأويل. يعني كانوا يقول كل أهل التأويل لكنه عبر عنه هنا بجماعة جماعة أهل التأويل ولم يرد هو هنا إلا عن قتادة والسدي والربيع ليس عنده إلا هذه الروايات. يعني مما يمكن يقال عنه اتفق لما في روايات أخرى تنقض هذا أو تضيف عليه أو إلى آخره. يعني ليس عنده إلا هذه الروايات. وهذه قاعدة الطبري أنه يعتمد على ما بين يديه فما بين يديه يحكم عليه حكما علميا أجمع له التأويل اختلف أهل التأويل وبناء على المعطيات التي عنده يعني هذه المرويات التي عنده. فيمكن لأحد أن ينقض قوله لو وجد قولا روي عنهم يخالف هذا القول يعني في طبقتهم أو قبل طبقتهم نقول نعم. لأن بعض الناس يسأل يقول كيف يعالج الطبري هذه المرويات ويحكم عليها بناء على ماذا؟ والاستقراء دائما هو يكون بناء على ما عند الشخص من المعلومات مثلا لما يأتي طالب مثلا في الماجستير أو الدكتوراه ويحكم على قضية معينة تحتاج استقراء، مثلا على سبيل المثال مثلا نفترض فرضا أننا مثلا عندنا في تهذيب اللغة أنه يجمع المرويات الواردة عن السلف في التفسير المرتبط باللغة، ثم هو استقرأ وخرج بنتيجة وقال مثلا في تهذيب اللغة 106 روايات تفسيرية عن طبقة الصحابة والتابعين وتبع التابعين. هذا استقراءه الآن، أنت لا تستطيع نقض استقرائه إلا باستقراء في أن تنقص أو تزيد. إذن المعطى، المعطى الذي يحكم عليه هو هذه المرويات التي بين يديه. لو وجدت أنت مروية أخرى عند ابن أبي حاتم، عند ابن المنذر، عند كذا، تنقض ما قال، تقول لا والله الاستقراء ناقص عند الطبري. ولهذا هنا بعض الناس ما يأتي مثل هذه القضايا يقول لك كيف أعلم أن هذا إجماع؟ هو أعلم بناء على المعطيات التي أمامه، هي مجموعة من المرويات عنده حكم عليها، عندك أنت ما ينقضها ولا يبطلها تفضل، لكن تأتي بمن يصلح أن يبطل لا بمن لا يصلح إبطاله. وهذه إشكالية. يعني جرى طبعا حديث مع الشيخ محمد الخضيري مرة في كتابه إجماع، الإجماع في التفسير، لما تكلم عن السلوى هو حكى عن مجموعة من المفسرين ومنهم ابن عطية أنه قال السلوى طير باتفاق المفسرين. هنا عندنا مفسرين من الصحابة والتابعين واتباع التابعين الذين علوا بالتفسير، يعني أصحاب المرويات، هؤلاء اللي اسمائهم تدور حولنا معنا، هؤلاء اتفقوا على أن الطير، على أن السلوى طير. مؤرج السدوسي وكما تعلمون هو لغوي، قال أن السلوى العسل، وتوفي 150 أو 149، السلوى عسل، يعني في طبقة أتباع التابعين. واستدل بقول الشاعر لأنتم وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. ومعروف الشيء الذي يشار إنما هو العسل، يعني يخرج من مشاره، يعني من مكانه. فيقول أنه أن يقول بهذا فاستدل بقول الشاعر على أن السلوى العسل. نحن هنا الآن عندنا مقامان، المقام الأول صحة هذا لغة، ولأن مؤرج رحمه الله تعالى موثق في نقله فيقال إن المعنى ذكره من جهة اللغة لا إشكال فيه، من جهة اللغة ما فيه إشكال، وهذا الشاهد موجود. لكن أن يكون هذا هو المراد بالآية هذا اللي يقع فيه إشكال، لأنه مخالف الآن. فلا يقال إن الإجماع منتقض بقول مؤرج. لماذا؟ لأن مؤرجا لم يكن مشتهرا في هذه الطبقات إنه من أهل التفسير، إنما هو من أهل اللغة، فإنما حكى من هذه الجهة. والمفسرون يحكونه لغة وتفسيرا، يعني يجمعون بين الأمرين، مثل ما سبق تقريرات معينة أن قيمة التفسير الوارد عن هؤلاء أنه يجمع الأمرين معا، إنه لغة وتفسير، لأن عندهم الأدوات كاملة، أسباب النزول، أحوال من نزل فيهم الخطاب، مجموعة قضايا. فنحن الآن إذا رجعنا إلى تفاسيرهم لا نجد عندهم ولا أي إشارة أن السلوى غير الطائر، بل هو اتفاق منهم في الطائر، بخلاف المن وقع في خلاف عندهم. المن وقع في خلاف، هل هو الترنجبين، هل هو الخبز، هل هو يعني أقاويل وردت عندهم. فجاءنا ما يعني يجعلنا ننظر إلى أن المن جنس، وأن السلوى عين مقصودة بذاتها. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكمأ من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وذروا لهم البخاري وغيره. فهذا جعلنا ننطلق من أن المن يمكن أن يكون مجموع المنن التي أنزلها الله على بني إسرائيل، وبناء عليه يكون ذكر السلوى بعد المن من ذكر الخاص بعد العام، من ذكر الخاص بعد العام. والسلوى باتفاق قالوا إنه طائر، ما اختلفوا في ذلك، إنما اختلفوا في صفته، يعني بعد اتفاقنا منه طائر، هل هو يعني أكبر من من من من كذا، أصغر من كذا، يعني محاولة تقريب له. تعرفون الطائر تقريب الحجم يختلف، يعني يختلف من شخص إلى شخص، هو اللي يسمى السمانة اليوم عندنا، يسمى السمان، هو لذا قالوا الطير السمانة، السمان الآن يسمى هذا هو، والله أعلم. فهو كما تلاحظون يعني صغير، لو يعني أصغر من الحمامة، ليس مثل الحمامة، أقل منها. فلكن أقصد أنا من هذا أن نحن نعالج مثل هذه القضايا، يعني انتبه إلى مسألة الاتفاق الذي وقع، وأنه لا ينقض بمثل هذه يعني بمثل هذا القول. نعم شيخنا، ممكن نخص بقاعدة أنه لا يعتبر قول لغوي يعني مخالف لقول المفسرين، نعم إيه مخالف، أو لا يعتبر أصلا إذا جاء بشيء مخالف للمفسرين وإن اعتمدوا في تفسيرهم على اللغة. إيه نعم، لأن اللغوي في الغالب هؤلاء الآلة عندهم ناقصة. بعض الناس يسأل لماذا، لأن الآلة التفسيرية عند اللغوي في الغالب نقول ناقصة، كالآثار والسياق إيه نعم السياقات لا السياق قد يكونون عندهم، لكن الآثار اللي هي أحوال النزول، يعني أحوال النزول اللي يقع عندهم، مثل أبو عبيدة معمر المثنى، من أكبر ما نقد عليه هو تركه تفسير الفقهاء. لما قال له أبو عمرو الجرمي أو أبو عمر الجرمي، قال له إنه تفسير مخالف للفقهاء، من أين أخذته؟ قال أخذته من البوالين على أعقابهم، فإن شئت فخذه وإن شئت فذر. يعني هو الآن يعني كانوا يقول هذا كلام العرب، وصادق هو هذا كلام العرب، لكن ليس كل كلام العرب يكون مرادا في التفسير. ولهذا لما جاء يفسر وثبت أقدامنا قال يفرغ عليهم الصبر، وعربيا صحيح، لكن سياق الآيات وقصة الآيات تدل على أن المراد بها الأقدام التي يسير عليها الإنسان، وقصة الآية واضحة فيها، فلا تحمل على هذا، مع أن هذا يوصل به إلى ذاك، لكن هو ذهب فيه إلى هذا المعنى. وأمثلة كثيرة ليست عنده هو فقط، بل عنده مجموعة من اللغويين، لا يمكن أن يجتمع المعنيان معا في آن واحد، مثل قول ابن الأعرابي فإذا نقر في الناقور قال الناقور القلب، مع أنه حتى غريب في اللغة، ما أعرف هل حكي عن غيره أو لا، ولو سلمناه لغة لا يصلح تفسيرا، لأن الآن إذا نقر في الناقور بالاتفاق أن الناقور هو البوق أو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، إذا نقر في الناقور هو مأخوذ من مادة النقر، والنقر معروف. طيب الآن هل يمكن نقول فإذا نقر في الناقور نقر في البوق والقلب، نجمعهما معا؟ ما يجتمعان، يعني هذا معنى وهذا معنى، يعني هذا معنى وهذا معنى. فمثل هذه القضايا ما يأتي يقول واحد والله هذا ينقض الإجماع، قول من العربي ينقض الإجماع، قول فلان ينقض الإجماع، لا، وإنما نقول الذي ينقض الإجماع هم نفس من نفس هؤلاء. نعم شيخنا، هل هذا من تفسير نبوي أو تفسير بالسنة النبوية اللي هو التي ذكرها أولا؟ لا من تفسير بالسنة، لأن الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد تفسير الآية مباشرة، يعني لم يقصد تفسير الآية مباشرة، وإن كان طبعا واضح جدا أنها تتجه إلى هذه الآية، فالمفسر هو الذي حمل هذا على ذاك، يعني حمل الحديث على الآية. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم. لا، هذه بحث لغوي بحت، أهم شيء عندنا فيها السياق. لا، هذه ما فيه ضابط معين، هذه مشكلة مرجعة إلى الحاجة، يعني مرجعة إلى حاجة الناظر والمفسر أن يعرف من أين جاء جاءت هذه اللفظة وكيف صارت. أما كتقدير تدقيق ما أذكر في شيء. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.